السؤال الثامن من أخينا محمد ناصر من ليبيا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: سؤالي هو عن فضل الطب، أرجو منكم أن توضحوا لي فضل دراسة الطب، وهو أثناء الدراسة يستشعر، وهل أثناء الدراسة يستشعر الطالب أنه يقوم بعبادة، وهل المحاضرات والدروس تعتبر من العبادة، وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. أي عمل يعمله الإنسان ويرجو منه إعفاف نفسه وأهله وتقديم الخير لبلاده، هذا يعتبر عمل صالح، يؤجر على هذه النية إذا عقد في نيته أنه يريد أن يعف نفسه ويعف أهله، وأيضا يعين إخوانه المسلمين في هذا العمل على قضاء حوائجهم، ومن ذلك الطب، أنه إذا نوى أنه يريد أن يتعلم هذه المهنة حتى يكتسب منها المال في إعفاف نفسه وأهله، وأنه يريد أيضا خدمة بلاده وخدمة إخوان المسلمين في علاج من الأمراض، هذا يعتبر عمل صالح، يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك، فينبغي الإنسان أن يعقد النية في ذلك. أما كون المحاضرات والدروس عبادة، هذا ليس بصحيح، ليست عبادة، وإنما هي وسيلة إلى غاية إن حصلت في النية أجر عليها، والله المستعان.